السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. والحاضرات كتاب الجنائز. قال: وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، هذا إذا تيقن أنه قد مات، أما قبل أن يموت فلا يصرع شيء من ذلك، وإنما إذا تيقن أنه قد مات نغمض عينيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة عندما توفي أغمض عينيه صلوات الله وسلامه عليه، وذكر أن البصر يتبع الروح وهي تخرج سبحان الله، فتغمض عينا الميت بعد موته ويشد لحياه وهما هذا اللحى اللي تنبت عليه اللحية ويكون عليه هذه الأسنان، هذا اللحى يربط حتى لا ينفك يسقط حتى لا يسقط، فيربط حتى لا يعني دفعا للتشويه، وله ما جاء فيه نص وإنما قال دفعا للتشويه، وقال يوضع على بطنه يعني ثقل، ذكر المرآة، غيره ذكر حديدة، آخرون ذكروا حجرا، قالوا أن يوضع ثقل على بطنه، لماذا؟ قالوا حتى لا ينتفخ البطن. طبعا في السابق ما كان في يعني الأجهزة الموجودة حاليا، حاليا يعني هو ما يمديه ينتفخ، يعني بعد موته بفترة قصيرة يخلي الثلاجة يوضع فيها ثم بعد ذلك يدفن مباشرة، فإذا أسرع في جنازته وكان في ثلاجة ما يداعي لهذا كله، لماذا؟ لأنه لن ينتفخ أصلا البطن، هو كل هذا دفعا لتشوه صورة الميت، دفعا لتشوه صورة الميت، لكن إذا لم تتشوه صورته فلا داعي لهذا كله. نعم. قال: فإذا أخذ في غسله، يعني بدأ غسل الميت، سترت عورته، سترت بعد ذلك عورة الميت. طيب، إذن أول شيء يفعله ماذا؟ يستر عورته، لأنه يجرد من ثيابه لأجل أن يغسل، قال جرده إلا العورة، لا تكشف العورة، غطي العورة، فيغطي ما بين سرته وركبته، يغطي يعني يكون الإزار عليه يغطي ما بين سرته وركبته ويكشف ما عدا ذلك، فيغسل صدره ورأسه وكتفيه ويكشف عنها وعن ساقيه وهكذا، لكن العورة هذه لا يكشفها تكون مستورة. قال يستر عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا. إذن الشيء الثاني ماذا يفعل؟ يعصر بطنه، يعني يمر يده على بطنه، يمر يده على بطنه يعني ويعصر على أساس إذا فيه شيء من الخروج ولا كذا يخرج، حتى لا يخرج وهم يحملونه إلى قبره فيتنجس الكفن ويؤذي الناس، وهو الأصل أنه عندما يتنسن إيش نظيفا تماما. فقال من الآن أنت حاول إذا كان في شيء قريب من الخروج عندما يعصر بطنه ويرفع رأسه قليلا مع كتفيه يعني ظهره يرفع قليلا ويعصر البطن شوي شوي، قالوا إذا كان في شيء قابل للخروج فإنه إيش سيخرج، فيعصر بطنه عصرا يسيرا حتى إذا كان شيء يريد أن يخرج يخرج عند ذلك. قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، يلف على يديه خرقة ويدخلها من تحت الإزار فلا ينظر إلى عورته، ولكن يد تمس العورة، تمسها بإيش؟ بالخرقة. طيب لو لبست كفوف هذه هل تصلح ولا ما تصلح؟ تصلح على قوله، والبعض قال لا ما تصلح. لماذا؟ قال لأنها تحس العورة، لكن الخرقة إذا كانت ملمايح ما يشعر إيش بالعورة، فوضع الخرقة أفضل من وضع إيش الكفوف، لأن وضع الكفوف كوضع اليد، وضع هذه الكفوف طيب كوضع اليد، ولذلك الأصل أن تلف إيش خرقة، يلف على يده خرقة ثم يمسح بها ينجي بها هذا الميت، طبعا إذا كان قد خرج شيء أثناء عصره لبطنه، أثناء عصر البطن إذا خرج شيء فإنه ينجيه أي ينظف دبره وقبله، ينظفه بهذه الخرقة. قال ثم يوضئه، يعني بعد ذلك يوضأ الميت، يوضئه وضوءه للصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. لما توفيت ابنته صلوات الله وسلامه قال لمن يغسلها من النساء، قال لهن صلوات الله وسلامه ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فأول شيء يصنع بالميت أنه يوضأ، يوضأ الميت وضوء الصلاة، خاصة اللي هي الأركان الأربعة. ما هي الأركان الأربعة؟ الوجه واليدان والرأس والرجلان. فيوضأ الميت وضوءه للصلاة. قال ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ينظف الرأس بماء وسدر، وكذا اللحية، حيث أنه عندما يدفن يدفن إيش؟ نظيفا من الأوساخ كلها التي قد تعلق به. قال ثم شقه الأيمن، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ثلاث مرات. بعد أن يغسل رأسه ولحيته يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر، وذلك ثلاث مرات. قال يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده يعني عليه، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، يعني يغسله ثلاث مرات، فإن خرج شيء من بطنه مرة ثانية وضع يده على بطنه وخرج شيء يغسله ثانية ويغسله ثالثة وهكذا، وحتى ينتهي بغسله إلى ثلاث مرات أو خمس أو سبع أو تسع، المهم أن يغسله وترا، أن يغسله وترا. نعم. يقول فإن لم يستمسك، يعني يسد فرجه بقطن بعد ذلك، يعني الآن وضع يده على صدره ثم على بطنه وضغط شيئا يسيرا فخرج شيء، نظفه طيب ثم غسله، فلما غسله خلص الآن من التغسيل يمر يده على بطنه مرة ثانية، هل يخرج شيء ولا لا؟ خرج شيء غسله مرة ثانية، خرج شيء غسله مرة ثالثة، وهكذا. طبعا من السنة أن يكون التغسيل ثلاث مرات أقل شيء، أقل شيء يكون التغسيل ثلاث مرات، فإذا خرج شيء بعد الثالثة يغسله الرابعة، فإذا لم يخرج شيء أيضا يغسله الخامسة حتى يتم إيش؟ وترا. خرج شيء السادسة، لم يخرج شيء يغسله السابعة، وهكذا. المهم لا يقف إلا على وتر، وهذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. ولو غسله مرة واحدة جاز ذلك، ولو غسله مرتين جاز ذلك، ولكن نحن نقول إيش؟ السنة الأفضل أن يفعل به كذلك. يقول فإن خرج منه شيء، يعني ما زال كل ما غسل خرج شيء، طيب كل ما غسل خرج شيء، يقول ماذا بعد ذلك؟ يسده بطين، يسد الفرج بطين، لأن خلاص يمكن هذا على طول قاعد يخرج، ما في مجال، كل ما غسلوه خرج شيء، إلى متى؟ فقال خلاص سكر مكان الفرج مكان الخروج، توضع قطمة أو يوضع طين حتى لا يخرج شيء بعد ذلك. قال المؤلف سده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر. طين حر يعني طين خالص ما هو مخلوط بشيء، طين حر يعني طين خالص غير مخلوط بشيء. نعم. وهذا طبعا للرجل والمرأة، الرجل والمرأة في ذلك سواء. قال ويعيد وضوءه، يعني إذا خرج منه شيء بعد تغسيله، يعني الآن أنت غسلته طيب خرج شيء، غسلته مرة ثانية خرج شيء، غسلته مرة ثالثة خرج شيء، المهم لين وصلت سبع غسلات أو تسع غسلات وما زال يخرج، قال خلاص سكر فرجه الآن بطين أو بقطن حيث أنه خلاص ما يخرج شيء، ثم وضئه وضوءا للصلاة، خلاص وضوءا عاديا، وضوءا عاديا. قال ويعيد وضوءه، وإن لم ينقى بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بتوب ويجعل الطيب في مغابنه، يجعل له الطيب أين؟ قال في المغابن، مغابن. ما هي المغابن؟ قالوا المغابن كل جلد مفصل. المغابن كل جلد مفصول أو مخفي. الإبط من المغابن، الركبة من المغابن، تحت الركبة من الخلف من المغابن، ما بين الأصابع مغابن، هذه اللي تكون على الأصبع نفسه من فوقه مغابن. المغابن كل جلد يكون يعني يصفط أو يكون مخفيا. المهمة هذه انتبه لها، يقول لك انتبه إلى هذه المغابن يعني نظفها واجعل الطيب عليها. نعم. قال ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، يجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا. يعني كان طيب كثير وكذا يطيب كل. لماذا هذه تخص بالتطيب؟ لأن هذه دائما يصيبها العرق أكثر، يصيبها العرق أكثر. لماذا؟ ما يجيها الهواء مثل ما يأتي غيرها. لماذا؟ لأنها تكون مخفية، تكون مخفية. فلذلك يعني خصت هذه بأنها أدعى إلى أن يأتيها العرق والرائحة وما شابه ذلك، تطيب هذه خاصة. وإن طيبت الجسد كله فهذا طيب. قال ويجمر أكفانه، يعني الكفن نفسه، يأتي إلى الكفن ثم يجمره، يعني يبخره بخور، يجعل الكفن فيه بخور تطيبا لهذا الكفن. قال وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه. شفت الميت ولا أظافره مقصصة؟ خسرت أظافره طوال قصة. طيب شاربه طويل قصة، ما حلق عانته؟ أي. إذا ما حلق عانته فينظر، إذا كان أحد الزوجين موجود فيحلق عانة الآخر، لأنه الوحيد الذي يجوز له أن تنكشف له العورة، الوحيد الذي يجوز له أن تنكشف له العورة. وإلا حلق عانته دون أن يراه، دون أن يكشف عليها، يعني يدخل يده، طيب خاصة الآن بالمكاين هذه، وتحلق العورة العانة بها، تحلق العانة. وإن تركت لا بأس، وإن تركت فلا بأس. طيب قال ولا يسرح شعره، لأن ما في داعي تسرح الشعر، بل يخشى أنه لما تسرح إيش يتساقط هذا الشعر، فقال دعه لا تسرحه. أما المرأة قال فيضفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها، كما فعلت النساء ببنت النبي صلى الله عليه وسلم توفيت، جعلنا شعرها 3 قرون يعني عشايف. طيب ثم ألقي خلفها. فهذا إذن بالنسبة لتغسيل الميت. قال ثم يكفن، أي الميت بعد ذلك يكفن. قال في 3 أثواب بيض، يكفن في 3 أثواب بيض. ليس فيها قميص ولا عمامة لأنها تلف عليه، يدرج إدراجا، يدرج إدراجا. أنا كنت اتفقت مع أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى، أو ما اتفقنا، هو طرح هذا الأمر، قلت له جيد لكن ظهر ما لن ننفذ، أساس نكفن شخصا الآن شيء عملي يرى كيف يكون التكفين، لكن قدر وتبر ما جبنا عن الأكفان. وكان أبو عبد الرحمن تبرع أنه يكفن يعني. طيب على كل التكفين، نعم ما أسمع، وين سرته سيارة يعني في فراشف، يلا جيبوا لنا 3 فراشف جزاكم الله خير. طيب دعوا عن العمل، خلنا ناخذ النظري وبعدين ناخذ العملي. قال الرجل في 3 أثواب بيض ويدرج إدراجا، سنرى الآن كيف يدرج في هذه الأثواب البيض. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، بل لو كفن في ثوب واحد فلا بأس. المهم أن إيش يغطى هذا الميت، المهم أن يغطى هذا الميت. وقد كفن مصعب بن عمير بكفن لم يكفي، صوروا يعني أهل المدينة في ذلك الوقت، يعني شوف الفقر، يموت عندهم ميت ما عندهم يكفنونه، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه. الله أكبر. وهذا مصعب من كان أنعم شباب مكة، يعني من غنى أهله، ترك الدنيا وطلقها واشترى الآخرة، فكان له ما اشترى رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أنه يكفن في ثلاثة أثواب، فإما حصل ثوب وقميص ما في مشكلة، وإزار ما في مشكلة، ما حصل يكون في ثوب واحد، المهم أن يغطى جسد ميت، ما وجد اللي يكفي. واضح؟ كما فعل بمصعب ابن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه. والمرأة قال والمرأة في خمسة أثواب، زيادة في الستر، زيادة في الستر، قال في درع ومقنعة وإزار ولفافتين، كل هذا إيش؟ زيادة الستر بالنسبة للمرأة. إذن هكذا يعني يدرج الميت، هذا الإدراج، هذا هو الإدراج، أن يوضع توضع ثلاثة أثواب في الأرض، ثم بعد يوضع الميت فوقها، ثم يأخذ واحد ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وخامسة، لكن لا توضع الثلاثة مع بعض مرة واحدة ثم، لأنها ما تتناسب، لكن واحد فيصير الأول فقط، الثاني يمسكه، طبعا يكون أكبر من هذا، طيب يكون يلم كله، ثم الثالث يلم الاثنين، ثم الرابع يلم الثلاثة، والخامس هكذا، والسادس هكذا، فهذا أحفظ للميت. نعم. قال بعد ذلك وأحق الناس بغسله، قال وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. أحق الناس بغسل الميت، وأحق الناس بالصلاة عليه، وأحق الناس بدفنه يعني نزول معه في قبره، أول واحد وصيه، يعني قد يكون الميت أوصى، كما أوصى أبو بكر أن تغسله زوجته أسماء، أوصى أنس بن مالك أن يغسله ابن سيرين، فإذا أوصى الميت الأصل أن تنفذ وصيته، قال يغسلني فلان ما يغسله إلا فلان، إلا إذا اعتذر أو سافر أو مات موضوع ثاني، أو ما يعرف مثلا أو خايف، لكن نحن نقول الأصل أن يغسله من، يعني لو اختلفوا بعد ما مات ميت الكل يريد أن يغسله، مثلا لو فرضنا الآن مت أنا وكلكم الآن تريدون أن تغسلوا، أريد أن يغسلني أغسل، بعدين شافوا أنا كاتب وصية يغسلني إبراهيم، يغسلني عبد الله، يغسلني سالم، إذا ما يغسلني إلا سالم، هو مقدم على غيره، لماذا؟ وبوصية الميت، بوصية الميت. إذا أول واحد له الحق أن يغسل الميت من؟ وصيه، أول واحد وصيه. قال ثم الأب، ثم الأب، العادة الابن مقدم على الأب ولا لا؟ في الميراث مقدم الابن على الأب. طيب لماذا قدم الأب على الابن هنا؟ قالوا لسببين، قالوا قدم الابن على الأب لسببين، ما هما؟ أكبر وأفهم، يعني غالب الابن يمكن ما يعرف حتى يغسل ولا يعرف يصلي ولا يعرف يكفن، واضح ولا لا؟ فقدم الأب من باب أنه في الغالب يكون إيش؟ أعلم. السبب الثاني ها؟ أشفق، يكون أشفق الأب، يكون أشفق يعني أحرص من الابن على أبيه، يعني الأب على ابنه أشفق من الابن على أبيه ولا لا؟ ها؟ وإذاك وصي الابن بأبيه ولم يوصى الأب بابنه، لأن الشفقة في قلبه، هذه الشفقة في قلب الأب يعني طبيعية، فإذاك لا يوصى بابنه، لكن يوصى الابن بأبيه، لأنك قد ينسى ويهمل، فإذا تحب زوجتك أكثر من أمه وأبوه، تحب ربع أكثر منهم، لكن الأب لا، عند ولد أحسن من كل أحد، صحيح ولا لا؟ يقدم ولده على كل أحد، لكن الولد أبوه بسقط المتاع أحيانا يصير، صحيح؟ يعني ليس في قلب الابن رأفة ومحبة وشفق على الأب كما في قلب الأب على ابنه، صحيح؟ أي نعم. يقولون أن أحد يعني الابن كان عند عمال ويشتغلون في البيت وصعد ايام فوق السطح وهم يشتغلون في شمس زين، فالابو اشفق على ابنه، الابن كبير، الابن يعني كبير ابو عيال زين، فقعد مع العمال ويشتغل ويطالعهم ويجابلهم وكذا، فالاب قام يصرخ على ولده قال يا ولدي ينزل شمس، قال يبا بموت من الشمس، خلنا نخلص شغلنا بس نجاب العمال هذا، قال يعني انزل الحين خلى العصر خلى باكر الصبح خلى كذا الشمس حارة الشمس كذا، قال يا يبا الله يخلي خلني اشتغل لا تشغلنا يا يبا الله يجزاك خير روح قاعد استريح يا يبا. هذا الاب ناشبه والولد ايش مو لقيه بال واضح، لا يا يبا روح اذكر الله يا يبا خلني خلنا نشتغل لا تزعجنا كذا. لبو ذكي شوي يوم شاف ابنه ايش مقفل ما في فايدة خلاص، راح دخل بيته وجاب ولد الابن الحفيد وقعد وياه بالشمس يطالعه، الابن هو يشتغل شاف منه شاف ولده قال يبا دخل الولد عن الشمس، قال لا لا اشتغل انا راحتك انا راحتك انا راحتك اشتغل يا ولد اشتغل كمل كمل، قال يا يبا شمس على الولد، قال بيموت يعني مو ميت من الشمس اشتغل اشتغل توكل على الله توكل على الله لين تخلص، نزل فاتحك يا يبا الله يديك الولد كمل ما تفكر قلبك انا ما افكر قلبي عليك واضح، فدائما الاب تكون في شفقه على الابن اكثر من شفقه الابن على ابيه اكثر من شفقه الابن على ابيه، فالقصد هو انه اذا قدم الاب على الابن في قضيه ايش التغسيل او التكفين او الدفن او الصلاه فقدم الاب على الابن هنا. قال ثم الجد يعني بعد لان الجد اب الجد اب فقدم الجد بعد ذلك. قال ثم الاقرب فالاقرب من العصبه الأقرب فالأقرب. يلا من يعد لنا العصبات؟ من هو أقرب عصبة؟ أقرب عصبة للإنسان من؟ لا لا أقرب عصبة للإنسان الإبن، أقرب عصبة الإبن، لكن قلنا قدم الأب هنا لماذا؟ لأجل شفقته وعلمه غالبا يعني في هذا الأمر، لكن العصبات عندما يقول العصبات الابن وإن نزل ثم الأب وإن على ثم الأخ أي أخ الأخ الشقيق ثم الأخ لأب الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. واضحة ولا غير واضحة؟ هذا يسمونهم ايش العصبات. من القوي يعيدها الآن لنا العصبات؟ يلا يلا كف الناس يلا يا ابو عبد الرحمن. اول عصبة الابن وان نزل الاب وان علا، يعني طبعا نقول الابن وان نزل الابن ابن الابن ابن البنت ما هو عصبة ابن الابن هو العصبة. طيب إذا الابن وإن نزل بعدين الأب وإن علا، ونقصد بإن علا أب الأب وليس أب الأم، أب الأم ليس من العصبات وإنما العصبة أب الأب. طيب إذا الابن وإن نزل ثم الأب وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب اللي انت تصير عمه. طيب ثم العم الشقيق ثم العم لأب أخو أبيك شقيق أو أخو أبيك لأب ثم ابن العم الشقيق ثم هؤلاء العصبات. هذا يقال لهم ايش؟ يقال لهم العصبات. هذا يقال لهم العصبات. إذن بنوة ثم ايش أبوة ثم أخوة ثم عمومة، أبوة ثم بنوة ثم عموم أخوة ثم عمومة، هكذا العصبة. طبعا لما نقول أخوة يدخل فيها الأخ وابن الأخ، لما نقول عمومة يدخل العم وابن العم. طبعا الأخ لأم ليس من العصبة، وابن الأخ لأم ليس من العصبة، والعم من أم ليس من عصبة، أقارب نعم ولهم صلة رحم لكن ليسوا عصبات، ليسوا عصبات. طيب إذا قال ثم الأقرب فالأقرب، شوف هؤلاء العصبات تقدم الأقرب فيهم. قال وأولى الناس هذا الآن غسل الرجل. طيب قال وأولى الناس بغسل المرأة قال الأم. هناك الأب هنا الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. نعم. قال إلا إن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. هذه خلافية. هناك قول أن الأب مقدم على الأمير وهناك قول أن الأمير مقدم على الأب. يعني يقول أيهما أقرب الولي أو الوالي الولي أو الوالي أيهما يقدم. فابن قدامة رحمه الله تعالى الذي اختاره هو قول في المذهب وهو أن يقدم الوالي على الولي. وفي رواية المذهب أن يقدم الولي على الوالي. ولما مات الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما جاء الحسين وقال لسعيد بن العاص تقدم ولولا أنها سنة ما قدمتك. لأنه كان هو الوالي في المدينة قال لولا أنها سنة ما قدمتك أنا أصلي على أخوي لكن لأنها سنة قدمتك أنا فقدمه الحسين رضي الله عنهما. فالشاهد أن الوالي مقدم على الولي فيصلي الوالي ثم بعد ذلك الولي. طيب ثم ذكر الصلاة. طبعا سيأتينا كلام المؤلف لكن ذكرناه هنا باب يعني تلازمه في الموضوع وهو أن يجوز أن يغسل الزوج زوجته وبالعكس. يعني إذا ماتت الزوجة الزوج يغسلها ليس من باب السنة ولكن باب الجواز يجوز له أن يغسلها. وإذا مات الزوج يجوز للزوجة أن تغسله. وإذا تقول عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله إلا نساؤه. وإذا قلنا أبو بكر غسلت زوجته أسماء بنت عميس. فللرجل أن يغسل زوجته لأنه الوحيد الذي يجوز له أن ينظر إلى عورتها. وهي كذلك لها أن تغسل زوجها لأنها الوحيدة التي يجوز لها أن تنظر إلى عورته. فيجوز للزوج أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. لكن لما كان التغسيل في العادة ما يكفي واحد واحد يصب وواحد يغسل وكذا فالزوجة هنا إما معها نساء فينكشفنا على إنسان في غسل رجل أجنبي أو يكون معها رجال كيف تكون معها رجال وهي تغسل زوجها والعكس كذلك. فلذلك قليل جدا أن يحصل أن يغسل الرجل زوجته أو تغسل المرأة زوجها. فالأصل أن المرأة تغسلها النساء والرجل يغسله الرجال. ولذلك النبي غسله الرجال صلوات الله عليه وسلم غسله علي وأوس طبعا الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وأوس ابن خولة نعم أخو سعد بن خولة. هؤلاء هم الذين باشروا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل مولاه شقران. هؤلاء الذين باشروا تغسيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ثم بعد ذلك ذكر الصلاة على الميت. ثم بعد ذلك ذكر الصلاة على الميت. نعم. قال والصلاة عليه يعني على الميت يكبر. وهذه التكبيرة تكبيرة إيش؟ الإحرام. قال إذن يكبر وهو التكبير ثم يقرأ الفاتحة وهذا الركن الثاني قراءة الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة على النبي هنا لو قال اللهم صل على محمد يكفي. لو قال فقط اللهم صل على محمد يكفي. ولكن الأفضل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة هذا أفضل. لكن لو قال اللهم صل على محمد وكبر الثالثة صحت ولا شيء عليه. قال ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. وذكر دعاء طويلا رضي الله عنه ورحمه يعني مما يستحب أن يقال للميت. يدعو للميت تدعو الله بما شئت. وإن اخترت الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا أولى. هذا أولى تلك الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. طبعا التسليم يجمع أمرين، يجمع لفظ التسليم ويجمع إيش؟ الالتفات. فلو سلم قال السلام عليكم خلاص صح الصلاة، أو سلم يسار صح الصلاة. طيب لكن الالتفات سنة، الالتفات سنة مع التسليم. طيب لو سلم تسليمتين تابع صلاة صحيحة، لكن نقول الأفضل أن يكتفي إيش؟ بتسليمة واحدة. الأفضل أن يكتفي بتسليمة واحدة. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة. ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. فبعض أهل العلم قال طالما أنه ثبت عن ابن عمر وابن عباس فالأصل هذه السنة، لأنه ما أتى بهذا الفعل إلا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال لا، ما في رفع يدين، لأن الذين وصفوا صفة صلاة الجنازة ما ذكروا أن النبي كان يرفع يديه، ولو كان يرفع يديه كان إيش؟ كان ذكر. لكن قالوا كبر فقرأ الفاتحة، ثم كبر فدعا وصلى على النبي، ثم كبر فدعا النبي، ثم كبر وسلم، ولم يقل إيش رفع يديه. وإذا ذهب بعض أهل أنه لا يشرع رفع اليدين في صلاة الجنازة، والأكثر الجمهور على أنه يشرع رفع اليدين، لأنه ثابت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، والأصل أنه ما فعل هذا إلا وقد رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب قال والواجب من ذلك، يعني من هذه الأمور، التكبيرات والقراءة، يعني قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا ما ذكر القيام، الأصل صلاة الجنازة تكون إيش؟ عن قيام. الأصل يصليها وهو قائم، الأصل يصليها وهو قائم. طيب قال وأدنى الدعاء، وأدنى دعاء الحي للميت ثم السلام، ثم السلام. قال بعد ذلك ومن فاتته الصلاة عليه، قال صلى على القبر إلى شهر، صلى القبر إلى شهر. إذن هذه الإجابة، من فاتته الصلاة على الميت، يعني واحد راح المقبرة سيحضر جنازة فوجئ إنه صلوا عليه، قال يصلي بعد ما يدفن، صلي عليه بعد ما يدفن. طيب كان مسافر رجع قال قبل يومين ما أسلم، دفننا قبل يومين، يروح يصلي عليه إذا وده، مو غصب، لأنه فرض كفاية اللي صلوا عليه يكفون، لكن هو بده يصلي عليه، أبوه ولا أخوه ولا زوجته ولا كذا، يعني حزين إنه ما صلى عليه، فيروح يصلي عليه ما في مشكلة لو بعد يومين. طيب متى؟ إلى متى؟ قال إلى شهر، قال إلى شهر. من جاء الشهر هذا؟ جاء الشهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقد امرأة كانت تقوم المسجد، امرأة كانت تنظف المسجد، فالنبي فقدها، قال أثر في مرة كانت تنظف المسجد أين؟ قالوا ما تفسر، قال ما تفسر، قال نعم، قال متى؟ قال من شهر، قال ما أخبرتني، قال ما حبنا نزعجك، يعني غسلناه وكفلناه وصلينا عليه ودفلناه، يعني بهدوء، يعني ما أحد، يعني ما أحد. قال دلوني على قبرها، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فقام وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ أهل العلم من هذا أنه يصلى عليها إلى شهر. لكن هنا سؤال، شيخ صالح، شيخ صالح معنا سؤال، لو النبي صلى الله عليه وسلم ما فطن بها إلا بعد شهر ويومين، في ظنك كان سيصلي عليها؟ ها؟ كان سيصلي عليها ولا أن حد شهر؟ الذي يقول كان سيصلي عليها يرفع يده، ما شاء الله. طيب نزل دينكم. ولذلك اختار شيخنا رحمه الله تعالى أن المسألة وافقت أنها صار ليش، صار ليش، وقد لا يكون شهرا بالضبط، قد يكون شهرا باب إيش؟ التغليب، من باب التغليب، يعني قريب من شهر، قد يكون أكثر قد يكون أقل. فالصحيح أنه يعني ولو أكثر من شهر لا مانع من ذلك، خاصة إذا صارت مثل هذه الحالة، إنسان عزيز عليك وما دريت عنه، خاصة اللي مثلا يدرس برا مثلا أو سافر لعلاج أو ما شابه ذلك، يرجع بعد شهر أو شهرين يقول فلان ما صار له شهرين، فلان نعم ما صار له شهرين، دلوني على قبل، فراح يصلي عليه ما في بأس، ما في بأس، يصلي عليه، يصلي عليه. لكن واحد خالد في واحد كل يوم لا كل أسبوع أنا كل أسبوع حاط عين نفسه الخميس ولا اثنين متى ما صبت لكن عنده يوم بالأسبوع يروح المقبرة يصلي على اللي توفى خلال الأسبوع هذا زين عارفه آخر مرة سنة بهالمكان زين يجي الأسبوع الثاني عند هالقبر هذا وياخذ يشخط جميع اللي ماتوا خلال هالأسبوع ويصلي عليهم بعدين يجي الأسبوع اللي وراه مثل الاثنين القادم وهم ياخذ هذول ويصلي عليهم ايش رايك فيه يصلح ولا ما يصلح طيب هذا اقل من شهر اسبوع انت شهر تقول يجوز اكثر من شهر يجوز هذا اسبوع ما اسمع لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم طيب اللي وافق هذا الانسان يصلي كل اسبوع يشخطهم كلهم مع بعض يرفع ايده واحد بس واحد اثنان ثلاثة رفعت ايدك طيب ثلاثة ليش ما نسى كل اسبوع شغله كذي قلنا كل اسبوع يروح يصلي على اللي ماتوا خلال الاسبوع هو انت ما نسى من جبت نسى لماذا ليش يصلي ليش قلت يجوز يصلي وليش ما يصلي صلاة خير ليش ما يصلي ليش ما يصلي واضح ولا لا اللي يقول ما يصلي يرفع ايده قال لو تنساش كثير هم ليش يصلي هو يقولك ليش ما يصلي لا ما خصص مرة يروح لاثنين مرة يروح ثلاثة مرة يروح لاربعة حسب اذا كذا خلاص اذا ليش ما يصلي معهم ها طيب اللي يقول ليش يصلي يرفع ايده خلنا نشوف المعارضون الان نعم ليش يصلي ليش ما يصلي نعم نعم نقول ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في العبادات التوقيف نعم لا تتخذ عادة هذه تصير بدعة بعد ذلك فرق كفاية صلوا عليه الناس لو كان خيرا سبقونا إليه يخشى أن يقع في بدعة راحت عسف تجي بس طيب عند أحد شيء نعم أنت تقول ما يصلي ما يصلي ليش الأصل دفن ميت دفن خلاص انتهى الأمر يعني أذن نالك عشان ولد عمك قريب شيء ما صليت عليه طافتك لو كنت موجود كنت صليت عليه طيب ليش ما تجي كل يوم صح ولا لا إن كانك حريص تعال كل يوم واضح له. لكن هذا قلنا الذي قلنا له صل عليه ولو بعد شهر ايش هذا وضعه نعم هذا عزيز عليه هذا الانسان ويريد ان يصلي عليه لكن لظرف معين اما لعدم علمه واما لسفره وغيبته لمرضه لأي سبب ما استطاع ان يصلي عليه اما ان تتخذ عادة هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي خلاص طيب اذا لا يصلي الصحيح انه لا يصلي بهذه الطريقة التي ذكرت طيب قال وإن كان الميت غائبا إذا كان الميت غائبا عن البيت صلى عليه بالنية اللي هي الصلاة على الغائب صلاة على الغائب بالنية عن شخص بالنية يقصد بالنية لأن عارف الصلاة الأصل فيها أن يكون الميت أمامك الميت يكون إيش أمامك إما قبل دفنه وإلا بعد دفنه صلي عند قبره يعني ما يصير هنا نروح نصلي على ميت وإنما نصلي عليه وين وهو موجود حقيقة قبل دفنه أو عند قبره إلا إذا كان غائبا في بلد أخرى طيب ليس في بلدنا مات هناك طيب هل نقيم عليه الصلاة على الغائب نصلي عليه الصلاة على الغائب أو لا نصلي عليه قال تصلي عليه الصلاة على الغائب صلي عليه الصلاة على الغائب ولبعض أهل العلم تفصيل وهو أنه هذا الميت إذا طبعا الذين يقولون صلى عليه أخذوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي النجاشي توفي بالحبشة والنبي صلى عليه في المدينة صلاة الله سمعه قالوا فهذا دليل على أن يجوز الصلاة على الغائب من الحبشة إلى المدينة اللي هي أثيوبيا حاليا. فكيف؟ قالوا لا، النجاشي لا وضع خاص. لماذا لا وضع خاص؟ قال النجاشي مات في بلاد كفر، وزيادة على هذا ما حد يدري بإسلامه، كان يخفي إسلامه، كان يخفي إسلامه في بلاد كفر، ففي الغالب إنه إيش؟ ما حد صلى عليه، في الغالب إنه ما حد صلى عليه. زين، فإذا كان مثل هذه الحالة أصلى عليه ما في مشكلة. فمن مات مثلا في بلاد الكفر الآن وغلب على ظننا أنه ما صلي عليه نصلي عليه، لكن من مات في بلاد الإسلام الأصل إنه إيش؟ نصلوا عليه، أو مات في بلاد الكفر وعلمنا أنه إيش صلي عليه ما في داعي نصلي عليه. لكن لو واحد قال بصلي يا أخي تمنعوني من الصلاة، ما نمنعه. لو واحد عصب، خاصة إذا عصب زين وقال بصلي، إذا بصلي توكل على الله. واضح؟ فالقصد مثلا لا يمنع من هذا، لأن هناك من أهل العلم كثير من قال أنه يصلى عليه، يصلى عليه صلاة الغائب. لكن نقول الأقرب والعلم عند الله أنه لا يصلى، لأنه ما صلى إلا على النجاشي. والغية إيش كثير ممن ماتوا ومع هذا ما صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة النجاشي بالذات. وحتى الصحابة رضي الله ما كان يصلى على كل صحابي يموت في أي بلاد، عدل؟ وكذلك ما نقل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه في بلاد أخرى لما توفي، وإنما كان يأتون إلى المدينة ويصلون عليه صلوات الله وسلامه عليه قبل دفنه. فالظاهر والعلم عند الله أنه لا يسن أن يصلى عليه صلاة الغائب، لكن لو صلوا صلاة الغائب لا ينكر، لا ينكر. قلنا النبي فعلها وقال بها كثير من أهل العلم. ونقف هنا إن شاء الله تعالى فترة الراحة، ونكمل الساعة 5:25 إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق، أو لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء، فإنه ييمم. إذن هذه حالات لا يمكن فيها أن يغسل الإنسان. ذكر ثلاث حالات لا يكون فيها التغسيل، ما هي؟ قال أولا عدم الماء، ما عندنا ماء، عندنا ميت وما عندنا ماء. الحالة الثانية نفس الميت ما يتحمل الماء، أما يكون الماء إذا وضع على الجسد يتساقط أشياء من جسده يضرها الماء، أو يكون احترق والماء يضره. فالمهم أن الماء يضر الميت، أو أن يموت رجل بين نساء أجانب، يعني ما غير الزوجة، حتى لو كانت الأم أو البنت أو الأخت ما يجوز غسله. أن يموت رجل بين نساء، أو تموت امرأة بين رجال غير الزوجين، فما الحل؟ قال القدامى رحمه الله قال ييمم، الميت يمم، يعني التيمم، العدوم من الغسل التيمم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسقط الغسل ولا ييمم، لأن التيمم عبادة في حد ذاته، التيمم عبادة في حد ذاته، فقال أنه لا ييمم، لأن التيمم يعني عبادة لإباحة الصلاة، ثم أنه المقصود تنظيف الميت، فالتراب قد لا ينظفه، بالعكس. ولذلك قال أنه لا ييمم. لكن المهم أن على المذهب أن هؤلاء سواء عادم الماء أو من لا يستطيع أو لا يستطيع تغسيله بالماء أو لا يوجد مغسل، فإنه يتم تيميم الميت، يمم الميت. طيب، قال إن أي إلا أنه لكل من الزوجين غسل صاحبه، يعني يجوز للرجل أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. قال وكذلك أم الولد مع سيدها، لأن أم الولد حكمه حكم الزوجة من حيث كشف العورة، اللي هي الأمة، الأمة لها أن تغسل سيدها لأنها يجوز لها أن تطلع على عورته، ويجوز له أن يغسلها لأنه يجوز له أن يطلع على عورتها. أم الولد اللي هي أنجبت من سيدها، مثل ماريا القبطية. ماريا القبطية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تعتبر أم ولد، لأنها أنجبت له إبراهيم، فهي أمة في الأصل، فصارت أم ولد، فأم الولد يجوز أن تغسل سيدها. قال: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصل عليه. شوف، الشهيد إذا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. أما لا يغسل لأنه يعني يكفن في دمائه، فيأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فلا لا يزال عنه هذا الدم فيدفن في دمائه، وهو الذي قلنا إيش هو الذي يموت في المعركة، هذا هو الشهيد. لكن لو قدر أن هذا الشهيد ما مات في المعركة، إنسان طعن في المعركة أصيب في المعركة لكن مات بعد يومين، هذا ليس يغسل ويصلى عليه، مثل سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أصيب في المعركة لكنه في الخندق أصيب، لكنه لم يمت فيها، ظل أياما ثم مات، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغسل وكفن في ثيابه. فالقصد إذن أن الشهيد هو الذي يموت في المعركة أو متأثر بجراح المعركة، يعني خرج خذ ربع ساعة مات هكذا، أما جلس يوم أو يومين أو كذا طيب، حتى لو مات بعدك متأثر بجراح فليس يعني يغسل. لكن قضية الأجر عند الله تبارك وتعالى يعتبره شهيدا أو لا، لكن نحن نعامله، لا نعامله كشهيد يعني نغسله ونصلي عليه، الذي نعامله كشهيد هو الذي يموت في أثناء المعركة، في أثناء القتال أو بعده بلحظات أو بوقت قصير جدا وهكذا. قال: وينحى ولم يصلى عليه. الصحيح أن الشهيد تجوز الصلاة عليه ويجوز تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد صلوات الله وسلامه عليه، وصلى على رجل مات معه في القتال، فدل على أن الشهيد يجوز أن يصلى عليه ويجوز أن تترك الصلاة عليه. الشهيد يجوز أن يصلى عليه ويجوز أن تترك الصلاة عليه، الأمر في هذا جائز. وإذاك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد قبل موته صلى الله عليه وسلم في السنة التي مات فيها، ذهب وصلى عليهم صلوات الله وسلامه عليه، فبعض أهل العلم حمل هذه الصلاة على الدعاء لهم، لكن ثبت أنه صلى على الرجل الذي كان معه في القتال. قال: وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه، يعني الشهيد ينحى عنه الحديد، إذا كان فيه حديد إذا كان فيه جلد كله يشال عن هذا، وباقي ثيابه يدفن فيها كما قلنا أنه لا يغسل ويدفن في ثيابه. قال: وإن كفن بغيرها فلا بأس، لكن من الدم لا يغسل عنه، لكن لو كفن في غير ثيابه ما في مانع. قال: والمحرم إذا مات محرما. قال: والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا، لأنه يظل محرم، يكفن في إحرامه الذي كان عليه، ولا يقرب طيبا لأنه ما زال محرما، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث ملبيا فيظل على إحرامه حتى بعد موته، حتى بعد موته يظل على إحرامه. قال: ولا يغطى رأسه كذلك، ولا يقطع شعره ولا ظفره كذلك، لأنه إيش محرم، لأنه ما زال محرما. ثم قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ورحمة الحاضرين والحاضرات: ويستحب دفن الميت في لحد، ويستحب دفن الميت في لحد. واللحد هو حفرة داخل حفرة، واللحد هو الميل. الآن إذا كان الآن حفرت حفرة مستقيمة هذا شق، حفرة مستقيمة هذا شق، فإذا هذه الحفرة مستقيمة عملت فيها داخلها حفرة صغيرة كما هو حال القبور الآن هذا يسمى اللحد. فاللحد إذن هو حفرة داخل الحفرة تكون مائلة، فهذا اللحد، والشق هي الحفرة. هذا جائز وهذا جائز، يجوز أن يدفن الميت شقا ويجوز أن يدفن الميت لحدا، هذا جائز وهذا جائز. أحيانا تحتاج إلى اللحد وأحيانا تحتاج إلى الشق، خاصة إذا كانت الأرض رملية يحتاجون إلى الشق، لأن كل ما لحدوا سقط عليهم التراب فيعملون الشق. فالقصد إذن هذا جائز وهذا جائز، اللحد جائز والشق جائز، واللحد أفضل. قال: وينصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. الآجر اللي هو الطين المطبوخ، الطين اللي عرض للنار، مثل يسمونه فخار، طيب هذا الطين الذي عرض للنار، فهذا لا يدخل يعني تيمنا لأن ما تمسه النار، تيمنا لأن هذا الإنسان ما تمسه النار. نعم. ثم قال بعد ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى ما سجلنا معكم هذا عملناكم واضح، هذه الذين لا يغسلون امرأة بين الرجال والعكس، الشهيد من عدم الماء، المحترق ومن يخشى تقطع جلده. قلنا المحرم يغسل بماء وسدر ويكفن بإحرامه ولا يمس طيبا ولا يغطى رأسه ولا يقص ظفره. والدفن قلنا لحدا ويجوز الشق. طيب ما بعد الدفن؟ قال ويستحب تعزية أهل الميت، يستحب تعزية أهل الميت، والتعزية أفضلها ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، ثم يؤمر بعد ذلك بالصبر والاحتساب، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى. لو واحد جاء قال عظم الله أجوركم ما في بس، لو قال أحسن الله عزاءكم ما في بس، أو قال غفر الله لميتكم ما في بس، لكن الأفضل أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البكاء على الميت جائز، البكاء جائز على الميت، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى استغرب عبد الرحمن بن عوف من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء ما في بأس، بل هذا يعني دليل عاطفة تجاه هذا الميت. الفضيل بن عياض يقول كان عنده ولد، مات ولده ولما خرجوا لدفنه ضحك الفضيل بن عياض، كان مبتسما أثناء دفن ولده، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولده بكى صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني هل فعل الفضيل بن عياض يدل على أنه أكثر صبرا من النبي صلى الله عليه وسلم أو ماذا؟ يعني كيف نعلل هذه القضية؟ يعني هل بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده وابتسام الفضيل بن عياض لما مات ولده، يعني هل يقال مثلا أن الفضيل كان أكمل حالا والعياذ بالله، أو كيف يعني يتصرف في مثل هذا الكلام؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاله يعني هل حال الفضيل أكمل؟ قال لا، حال النبي أكمل. قال لماذا؟ قال لأنه لا بد أن ننظر إلى الوارد والمورود عليه، الوارد اللي هي المصيبة التي جاءت، والمورود عليه المصاب بالمصيبة. الوارد موت إبراهيم، والوارد موت يوسف ابن فضيل بن عياض، والمورود عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمورود عليه الفضيل بن عياض. يقول لما كان الوارد قويا وهو موت إبراهيم، والمورود عليه قويا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم التعامل الصحيح، وفاة بكاء، مو معقول أن أضحك في وفاة أو تكني مستانس إن ميت، هذا التعامل الصحيح، لأن الوارد قوي والمورود عليه قوي، فتعامل معه التعامل الصحيح الذي يجب أن يكون. لكن الفضيل بن عياض لما كان الوارد قويا، لأنه كانوا يقولون أن الفضيل بن عياض كان يحب ابنه أكثر من نفسه، وكان ابنه هذا مضرب المثل في العبادة حتى إنهم قالوا أفضل من أبيه. يقول لما كان الوارد قويا على الفضيل والفضيل ضعيفا مقارنة بغيره، طيب ما استطاع أن يتعامل بطبيعة مع هذا الوارد، فلذلك ضحك. ولذلك يقول الإنسان إذا هستر من كبر من المصيبة شو يسوي؟ يضحك، لأن الضحك هذا مو من قلب، فإذا يضحك يضحك بعدين يبكي. طيب ليش؟ لأن الضحك هذا متصنع مو طبيعي، هذا قاعد يضحك يعني عقله مو معه. فالفضيل ما استطاع أن يتعامل مع تعامل الصحيح، وإنما تعامل الصحيح هو بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذاك الإنسان لو ضحك في موت قد إيش؟ ذنب، على هذا الفعل أنه ما تعامل مع التعامل الصحيح. فالبكاء إذن لا بأس به عند الميت. قالوا البكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. الندب اللي هو ذكر أحوال الميت والنعي وما شابه ذلك، والنياحة هو الصراخ والبكاء، ومنه شق الثياب وشد الشعر وذكر مآثره. هذه كلها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا بريء من الحالقة والشاقة والصالقة. الحالقة التي تحرق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبه، والصالقة التي تصيح بصوت مرتفع، كلهن تبرع منهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثم قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا بالنسبة لزيارة القبر. وقوله زيارة القبور للرجال، اختلف أهل العلم في زيارة القبور بالنسبة للنساء، يعني هل النساء لهن أن يزرن القبور كما هو الحال بالنسبة للرجال، أو أن هذا خاص بالرجال دون النساء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الجميع، نهى النساء والرجال عن زيارة القبور صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهنا حمل بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم، يعني يا معشر الرجال والنساء، عن زيارة القبور ألا فزوروها، أي يا معشر الرجال والنساء، فكان النهي للجميع وصار الإذن للجميع. فقالوا يجوز للنساء أن يزرن القبور وكما أنه يجوز للرجال. والقول الثاني قالوا لا، نعم النهي كان للجميع ثم أذن للرجال دون النساء، أذن للرجال دون النساء. والدليل قال أنه جاء نهي خاص للنساء، لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، فهذا نهي خاص للنساء، فدل على أن زيارة القبور خاص بالرجال دون النساء. فهما قولان لأهل العلم، والذي عليه المذهب أنه زيارة القبور خاصة للرجال دون النساء، والصحيح القول الثاني وهو أنه للجميع، كما أن الرجل يزور القبور المرأة كذلك تزور القبور لعموم الحديث، وهو قول النبي ألا فزوروها، فهذا عام أصلا أنه يدخل فيه الرجال والنساء. وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر فقال لها اصبري أمت الله، ولم ينهها عن زيارة القبر وإنما نهاها عن الجزع. وكذلك عائشة، هذا الحديث الذي هو في ماذا تقول إذا زرت المقابر، هذا الحديث حديث عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا زرت المقابر، فعلم هذا الحديث. ولو كان ما يجوز لها كان يقول لها إيش، قال ما لك ولهذا، إنما هذا للرجال. كونه يعلم عائشة رضي الله عنها ماذا تقول إذا زرت المقابر فدل على أنه إيش، يجوز لها أن تزور المقابر. كذلك ثبت عنها أيضا من فعلها رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. وكذلك قالوا حتى من حيث النظر، كما إن الرجل يحتاج يزور المقابر ويعتبر ويدعو للميت، المرأة كذلك محتاجة لهذا، أن تذهب تعتبر وتدعو للميت. فالأمر لا يخص الرجال، بل الرجال والنساء في هذا سواء. طبعا مع اتفاق الجميع أنه إذا كانت ما تستطيع أن تصبر ولا تمسك نفسها أنه ما يجوز لها ذلك، ولكن نحن نتكلم إذا كانت المرأة إيش، ممن يستطيع الصبر وتمسك نفسها وكذا، فالصحيح أنها تزور كما يزور الرجال. بقي عندنا إشكالية في لعن الله زوارات القبور، فإذا قلنا إن هذا الحديث ضعيف تنتهي المشكلة، وهو الصحيح أن الحديث ضعيف. حديث لعن الله زوارات القبور حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى الأصل وهو أن النساء يجوز لهن زيارة القبور كما أن الرجال يجوز لهم ذلك، لكن مع مراعاة اللي هو أن المرأة قد لا تصبر، فإذا كانت المرأة ترى نفسها أنها لا تصبر لا تذهب، وإذا كانت ترى نفسها أنها تصبر تزور قبر زوجها، قبر أخيها، قبر ابنها، قبر أبيها، ما في ما تعتبر بزيارة القبور وتستفيد كذلك، وتدعو للميت وتأخذ أجر الزيارة وغير ذلك من الأمور. قال بعد ذلك وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك، إهداء القربات للأموات. مثل شنو هذه القربات؟ مثل حضورك الحين للدرس هذا قربة لله تبارك وتعالى، طلب العلم الشرعي. تقول عقب ما تطلع تقول اللهم اجعل ثواب هذا الدرس زين حضوري وكذا لعمي فلان، أو تقول مثلا تصلي ركعتين غير الفريضة تقول اللهم اجعل ثوابها لأمي، كنت توفيت فاجعل ثوابها لأمي، أو تسبح تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اجعل ثوابها لأبي، أو تتصدق وتجعل ثواب الصدقة لأخيك، وهكذا اللي هي إهداء القرب. إهداء القرب الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أنه إهداء القرب ينفع الميت، ينتفع الميت في إهداء القرب له. بعض أهل العلم خصها بالقرب المالية، والصحيح القرب المالية والبدنية كلها تنفع الميت، وإن كان لا يستحب الإكثار منها خاصة القرب البدنية لأنه لا يكون من هدي السلف أن يصلي ركعتين يقول اللهم اجعل ثوابها لفلان. لكن ثبت أن رجلا قال لبيك اللهم عن شبرمة، فقال النبي من شبرمة؟ قال أخو لي لم يحج، قال حج عن نفسه ثم حج عن شبرمة، فأذن له أن يحج عنه وهو عبادة بدنية. فالشاهد أن إهداء القربات للأموات يعني ينفع الأموات. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والآن فقط نسوي اللي هو الكفن، نعيده مرة ثانية بالنسبة لي حتى ترى النساء فقط. يقول هل واجب دفن الميت جهة القبلة أو غير القبلة؟ يوجه القبلة من السنة، من السنة أن يوجه الميت إلى القبلة. هل يجوز إرسال أجر قراءة القرآن الكريم؟ قلنا نعم يجوز. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع يسرنا إتمامها بهذه المادة. تسجيلات إلاف الإسلامية تقدم نهاية المستعجلين. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يقولون الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلون هذا الفعل معه، والله لنفعلن ونفعلن ولننصرن دين الله عز وجل. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. نهاية المستعجلين. لماذا تريد أن تتكلم الآن؟ لماذا تريد أن تكتب الآن؟ لماذا تريد أن تفعل هذا الفعل الآن؟ طالما ما عندك المعلومات كافية انتظر، لا تحكم، لا تحكم. العجلة. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على وعجلت إليك ربي لترضى. الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يأتيهم في موعد في الطور بعد 40 يوم. راح موسى عليه السلام إلى جبل الطور بعد 30 يوم لميقات ربه. خطر العجل. فلذلك يجب أن يعقل الإنسان قبل أن يتصرف. أنا فعلي وكلامي هذا وين بيوصل؟ نهاية أفعالي إيش راح تكون؟ إيش الأثر المترتب؟ شو اللي راح يصير بعد ما أسوي هذا الفعل؟ وانظروا إلى واقعكم اليوم لتعرفوا أين وصل الأمر لمن تعجل قصف الثمرة قبل الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات الإلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. نهاية المستعجلين. لفضيلة الشيخ أبي محمد طالب السلطان. ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحقيقة أتيت في هذه الليلة لأطرح موضوع هام معكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهو بعنوان نهاية المستعجلين أو نهاية العجل. العجلة في اللغة هي خلاف البطء، يقول إنسان عجل أو عجول يعني مسرع، وهو خلاف الإنسان البطيء الذي يمشي رويدا رويدا. وأما في الاصطلاح كما يقول أهل العلم ومنهم الإمام المناوي رحمة الله تعالى عليه، قال فعل الشيء قبل وقته اللائق به. العجلة هو فعل الشيء قبل وقته اللائق به، يعني تستعجل الفعل أو تستعجل القول أو تستعجل الحكم، وهذا في الحقيقة إذا ما جاء في وقته فيعتبر هذا من العجلة. والعجلة هي صفة بشرية وطبع فطري، يعني الإنسان يعني ولد وجبل فطرة على العجلة. ودليل ذلك قول المولى سبحانه وتعالى وكان الإنسان عجولا، كان الإنسان وما زال لخلقته أنه عجول، يستعجل الأمور ويريد كل شيء يكون بسرعة. سبحان الله، ربنا جل وعلا قد نسب لنفسه الحلم، والله جل وعلا نسب لنفسه الأناة، وهذا سيمر معنا إن شاء الله بعد قليل. خلق السماوات والأرض في كم؟ في ستة أيام، وهو قادر على أنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولكن له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياته فلا تستعجلون. الإنسان آدم عليه السلام، والإنسان ذرية آدم، وما كان طبعا في آدم عليه السلام فهو طبع لذريته، كما قال عليه الصلاة والسلام نسى آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته. الجحود معنى أنه غفل عن الوعد أو الشيء الذي قال الله سبحانه وتعالى يوم الله عز وجل أرى آدم ذريته كالذر، فرأى منهم رجل وضيء أو فيه نور، فقال من هذا يا رب؟ قال هذا ولدك داود. قال كم عمره؟ قال 60 عام. قال فأعطه 40 من عمري، وهب من عمره 40 عاما. فلما جاء وقت الأجل وأراد الله عز وجل أن يقبض آدم عليه السلام، قال ما زال في عمري 40، يقول لي ملك الموت كأنك تعجلت الموعد، والله عز وجل إذا أراد أن يقبض الأنبياء يخيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نسي آدم فنسي الذرية، يعني نسي بعد تطاول الأزمان أنه وهب داود ابن 40 سنة من عمره. قال وجحد آدم فجحد الذرية، فما كان في آدم من طباع هو يكون في ذريته أيضا. هذا يسمون اليوم الجينات الوراثية، يقول لك كان إنسان يحمل جينات وراثية عن أمه وعن أبوه نفس الأطباع، وإن إيش أتت بعد حين قد ما يكون في ابنك، قد يكون في ابن ابنك، في أحفادك بعد يعني طبقتين أو ثلاث يأخذون نفس صفاتك، سواء كان بالشكل أو بالأطباع أو بالحركات أو بالسكنات أو حتى بالصفات الخلقية. فهنا يذكر مجاهد رضي الله عنه ورحمة الله تعالى عليه من كبار التابعين عند هذه الآية قصة خلق آدم، وهذا يعتبر من المرسل، بعض العلماء من يستحيها وبعضهم من توقف فيه، أن الله عز وجل يوم خلق آدم وانتهى من خلقه فإن الله خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، أنزل الله الروح من جهة الرأس، فلما انتهى من الرأس فتح آدم عينه، ثم بلغت إلى صدره إلى أن وصلت إلى نصف يعني جسد آدم عليه السلام، فنظر آدم إلى خلقه ففرح بهذا الخلق، خلق جميل وحسن، وقال صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن، بل آدم عليه السلام الصفة العظمى له أن الله خلقه بيده سبحانه وتعالى، فصوره وشكله بيده سبحانه وتعالى كيفما شاء ربي سبحانه وتعالى. بل إن الناس يوم القيامة لما يأتون لآدم أبو البشر يقول أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، وعندما حاج آدم موسى جاء موسى يذكر لآدم قال أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. هذه منزلة عظمى أن الله عز وجل خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، فأراد أن يستعجل القيام، أراد أن يقوم، بل قال رب استعجل بخلقه قبل غروب الشمس. فأنزل الله سبحانه وتعالى وهو يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. العجلة لها دوافع، لماذا الإنسان يستعجل؟ قيل أن الدافع للعجلة هي مقتضيات الشهوة الإنسانية، يعني شيء يريد الإنسان أن يحققه في نفسه، رغبة في نفس الإنسان، قد تكون رغبة محمودة وقد تكون رغبة مذمومة، ولكن الدافع لها نقول هي الشهوة الإنسانية، دوافعها هو كما يقال أن أعطي النفس ما تشتهي. فلذلك قيل ذمت أي العجلة في جميع القرآن، حتى قيل العجلة من الشيطان، وهذا ما قاله الفيروز الزبادي رحمة الله تعالى عليه. فهنا يفرق الفيروز الزبادي أن العجلة دافعها في شهوة الإنسان، وأن لفظ العجلة جاء في سياق الكتاب والسنة في غالبه أو في أعظمه أو في جله أنه للذم لا للمدح كما جاء في سياق الكتاب والسنة. طبعا والعجلة من الشيطان هو ذكرها الفيروز الزبادي قال حتى قيل ونسب هذه كأنها مقالة العجلة من الشيطان وهو في حقيقتها حكم صلى الله عليه وسلم، ولكن لفظه على النحو التالي قال عليه الصلاة والسلام التأني من الله والعجلة من الشيطان، رواه الإمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. إذن في هذا الحديث يعطينا بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن العجلة من الشيطان، إذن يكون دافعها إذن هي الشهوة، ونعرف أن الشيطان طريقة إلى أنه يجعل الإنسان يندفع لإشباع هذه الشهوات التي في نفسه، لذلك هي مذمومة من هذا. يقول الشاعر لا تعجلن فربما عجل الفتى فيما يضره، ولربما كره الفتى أمرا عواقبه تسره. أحيانا بعض الناس لما يتكلم في بعض الأمور يستعجل فيها، لا أنا بحققها بسرعة، لا يا أخي انتظر، ترى إسراعك فيها راح يسبب لك ضرر على نفسك على مالك على عرضك على الآخرين. وأحيانا الإنسان يكره على شيء هو في نفسه كاره له، ولكن عواقب هذه الأمور المكروهة في نفسه أنها سيسر ويفرح في عواقبها ويفرح في نهايتها. لما؟ لأنه أتى بالأمر بتأني وبسكينة وبهدوء، وهذا في الحقيقة وهذه تؤدى من الله سبحانه وتعالى. ما هو حكم العجلة؟ العجلة كصفة من الصفات البشرية، ما حكمها في شريعة الله جل وعلا؟ في الحقيقة عدها الإمام ابن حجر رحمة الله تعالى عليه العسقلاني أنها من الكبائر، العجلة هذه من الكبائر، واستدل بالحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان. قال ابن حجر لأنه عندها الشيطان يروج شره على الإنسان من حيث لا يشعر، يروج الشيطان يروج شره على الإنسان من حيث لا يشعر، لأنه فعل فعل وهو مستعجل، وجعله يقرر وهو مستعجل، وجعله يتكلم وهو مستعجل ما تأنى. قال بخلاف من تمهل وتروى عند الإقدام على عمل يريده فإنه تحصل له بصيرة به، ومتى لم تحصل تلك البصيرة فلا ينبغي الاستعجال. ما جاءت إلى الآن المعلومات الكافية الحقائق، ما جاءت إلى الآن الوصول إلى الحق، لا تستعجل. ليش تقرر الآن؟ لماذا تريد أن تتكلم الآن؟ لماذا تريد أن تكتب الآن؟ لماذا تريد أن تفعل هذا الفعل الآن؟ طالما ما عندك المعلومات الكافية انتظر لا تحكم. لذلك نرى في الحقيقة في جميع قضايا الإنسان في حياته يحتاج إلى التروي، وكثير ما أخذ الإنسان عواقب وخيمة في حياته وجر على نفسه أضرار وعلى الآخرين بسبب العجلة في اتخاذ القرار أو في تنفيذ الأمور. اعلموا إخواني الكرام أن الله سبحانه وتعالى يحب التؤدة والسكينة والتمهل، ويبغض الله جل وعلا العجلة، ودليل ذلك ما مر معنا من الحديث السابق حديث أنس مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان، رواه الإمام البيهقي. وكذلك روى الإمام أبو داود عن سعد رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. التؤدة يعني السكينة، التمهل، عدم الإسراع باتخاذ القرار أو القول أو الفعل، كله خير. قال إلا في عمل الآخرة. وإذا دعيت إلى أداء فريضة فانشط ولا تكن في الإجابة وامر. إذا دعيت إلى صلاة، دعيت إلى زكاة، دعيت إلى صدقة، دعيت إلى عمرة، دعيت إلى حج، دعيت إلى مجلس علم، دعيت إلى بر، دعيت إلى إحسان، دعيت إلى حسن جوار، دعيت إلى فضيلة، دعيت إلى شرك حسن، شارع وصادق. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، عجلوا في الحج قبل أن يحول بينكم وبينه. دائما في أمور الآخرة نرى أن الله عز وجل يأتي بلفظ مو استعجال، هذا كما يقال يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجلوا في الحج، هذا يعني في من الأحاديث القليلة النادرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بلفظ التعجل بالفعل، ولكن غالبا ما يأتي بلفظ المسارع، سارعوا سابقوا، دل على إيش؟ أن هذه مسارعة ومسابقة، ولكن فيها كما يقال حكمة، وفيها تأني، فيها أداء بتعقل ويفعل على بصيرة، معنى سرعة، ولكن غير الاستعجال. الاستعجال يفعل الشيء من غير ما يعرف عواقبه، ولا يعرف يعني منافعه، ولا قد يصيب نفسه ضرر. وهذه إيش الألفاظ؟ في أمر الآخرة عجل، في أمر الآخرة يعني سارع، في أمر الصدقات والخير والبر لا تتردد، وأما في الأمور الأخرى حاول أن تتريث. وسيمر معنا حتى في أداء العبادات لابد أن الإنسان يفعل هذه العبادات على سكينة وعلى تروي وعلى تمهل، من غير مسارعة ومن غير عجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الطبراني رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن شرجس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال عليه الصلاة والسلام: التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن. التؤدة والسكينة والاقتصاد، الاقتصاد قيل إما بالنفقة، وقيل الاقتصاد بمعنى أن الإنسان يلتزم الهدي النبوي لا يزيد عليه فيعني يبتدع ولا ينزل منه فيقصر. قال: التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن في الكلام وفي الفعل وفي اللباس وفي السكينة اللي تطرح على هذا الإنسان في أفعاله وأقواله. قال: جزء من 24 جزءا من النبوة. يعني أنت تتشبه بهيئة الأنبياء والرسل إن كانت عندك هذه الثلاث: تؤدى، اقتصاد، سمت حسن. أنت تماما تتشبه بأنبياء الله ورسل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي جزء من 24 جزءا من النبوة التي قد جعلها الله عز وجل في أنبيائه ورسله الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن، أو من لم يذكرهم الله عز وجل إلا عرضا، أو من لم نعرفهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. المنذر بن عائض رجل من بني عبد القيس، ويقال له الأشج ابن عبد القيس، هذا مشهور عنه. جاء مع في سنة الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء قوما ليعلنوا البيعة والإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رآه ورأى طريقته وسمته ورأى كلامه ورأى تعقل في الأمور، قال عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهم الله، إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناس. عندك حلم، وقال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: الحلم العقل، رجل عاقل يزن الأمور بعقله، ما تأخذ العاقل في الهجاء، ولا الغيرة أحيانا على دين الله عز وجل كما يظن فتحمل على أن يفعل أفعال تضر بنفسه تضر بالآخرين، بل تخالف أمر الله سبحانه وتعالى. قال: عندك حلم يعني عاقل في قولك وفي فعلك، وعندك أنات. قال الإمام النووي: والأنات، قال، فهي التثبت وترك العجلة، ما يسوي شيء حتى يثبت، أحقا قال، أحقا فعل، أحقا حدث كذا وكذا. والشيخ عندما يسأل يتثبت: أوقع عندكم كذا ولا هذا افتراض؟ وكذلك الرجل إذا سمع عن أهله فعلا فعل هذا الفعل يتثبت بالأمور، ما يجي يحكم ولا يقول ولا يفعل ولا يقضي ويقرر القرار إلا بعد التثبت. ذلك حقيقة نعم الإنسان مطلوب منه أن يكون كذلك. ما امتدى أحد النبي صلى الله عليه وسلم من أشج عبد القيس بهذه الصفات الجليلة إلا أنها دلالة على أنها حياة. هذه صفات حياة يعني ستحيا حياة السعداء إن استطعت أن تكون حليما وإن استطعت أن تكون ذو أناة. وقف مع آية في كتاب الله جل وعلا مرت معنا قبل قليل. قال الله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هذه آية رقم 37 في سورة الأنبياء. الآية التي قبل الآية رقم 36 إيش يقول الله سبحانه وتعالى؟ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي يذكر آلهتكم يعني يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستصغرونه، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. الآن تخيل معاي عندما يسمع المؤمن والمسلم هذه الآية، الله عز وجل الآن يخبر لنا ويخبر أن الكفار يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويسخرون منه ويستنقصونه ويزجرونه ويتلفظون عليه بألفاظ التهكم. هذا حتى ما يقولون يأتون بإسمه ولا بلقبه ولا بكنيته، نوع من التذكار. إيش يحدث عندك أنت؟ إيش يحدث عندك؟ أخبروني، كون عندك غيري. شوف لاحظ معاي كيف الروايات اللي جاءت من بعض الناس اللي جاءوا صفها جهلاء ما يدرون أحيانا، أو بالطبع الذي غلب التطبع عندهم. يأتي رجل فيقول أعطيني حقي يا محمد، ويأتي واحد وينبب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي ثاني يجر النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه، ويأتي ثالث يقول اعدل يا محمد، ويأتي خامس يقول كذا وكذا. شو يصير في الصحابة؟ أظن ربي يصير في الصحابة شنو؟ يثورون يغضبون. أنت تتجرع النبي صلى الله عليه وسلم أتقول ما أسمع وتفعل ما أرى؟ كانت ردة الفعل طبيعية، حط يدي على السيف طلعت. كم معاذ بن جبل ولا عمر بن الخطاب، وحتى عمر يقول لزيد بن شحنة قال والله لولا أن ألام على فعل أفعله لقطعت عنقه. يقول هذا كلام وتفعل هذا الفعل أشوفك وتين النبي صلى الله عليه وسلم. قد الآن تقرأ أنت كتاب واحد كاتب سيد النبي صلى الله عليه وسلم مثل آيات شيطانية، ولا يأتيك شيطان ثاني من الكتاب يكتب لك زاوية من زوايا يستنقص الدين ويستنقص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيك واحد يتجرأ على آل النبي صلى الله عليه وسلم ولا على صحابته ولا وخذ من الكلام الكثير. شو صرت أنت؟ صراحة تغضب لله عز وجل، هذه غضب لله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب، أو تقول عائشة من سقم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيه قط إلا في حد من حدود الله. شيء واحد يتجرأ على الدين هذا يعني يصير يغضب. بس خلنا نشوف إيش الغضب نهاية، إيش راح يكون. فالله عز وجل عندما قال هذه الآية وأخبر الصحابة بحال الكفار مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل بعد الآية مباشرة: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يقول ابن كثير والحكمة من ذكر عجلة الإنسان ها هنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم وقع في النفوس سرعة الانتقام. بعد هذا ينادوا يقولون هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلون هذا الفعل معه، والله لنفعلن ونفعلن وننصرن دين الله عز وجل. يقول الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، لا تأجل. مو هذا قرار النبي، مو هذا الحدث للنبي، مو هذا الكلام للنبي، مو هذا الفعل ننتظره. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. تروا الأمر لابد أن يكون وفق ضوابط الشرع وقواعده، وأن يكون بحكمة، ها، وأن الإنسان يتأنى. يا المنذر ابن عائد أن تلك خطفتين يحبهم الله، الحلم والأناب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم شاف زيد بن سعنة ينفتح ويلبب قدام الصحابة، إيش قاعد يسوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبسم يقول له: يا عمر إني وإياه أحوج إليك من غير هذا. قال: أن تأمره بحسن التقاضي، وأن تأمرني بحسن الأداء. المطلوب الحكمة وعدم التعجل